روما فصل 13. خلي أي نادم يسمع كلام الحكومة، عشان ما في حكومة إلا بإذن الله، وأي حكومة القعدة الله أسسها. عشان ده أي نادم اللي يخالف الحكومة يخالف الشيء الله أسسه، واللي يخالف ده حكم الله ينزل فوقه. عشان النادم الحالة عديلة ما يخاف من الكبارات، إلا النادم الحالة فصله يخاف منهم. كان تدور ما تخاف من الحاكم، خلاص سوي الخير والحاكم يشكرك. الحاكم هو خدام الله عشان يسوي لك الخير، لكن كان أنت مجرم لابد تخاف منه، عشان الحاكم عند السيف وما يشيل ساكت. هو خدام الله عشان ينزل غضب الله في المجرم. عشان ده واجب تسمعوا كلام الحكومة، وده ما عشان تخافوا من القذب بس، لكن كله عشان تدوروا تقوشوا بنية مخلصة. وعشان ده واجب تكفوا الميري كله. الكبارات هم خدامين الله ويشتغلوا بالخدمة اللي أنطاها لهم دي. أنطوا أي نادم الشيء الواجب ليا، والنادم الواجب ليا تكفوا الميري كفوا ليا، والنادم الواجب ليا تكفوا جمارك كفوا ليا، والنادم الواجب ليا احترام احترموه، والنادم الواجب ليا الإكرام كرموه. ما تخلوا الدين يقعد فوقكم، دين واحد بس قاعد فوقكم وهو المحبة بيناتكم. والنادم اللي يحب أخوه هو طبق وصايا الله خلاص، عشان الوصايا مثل ما تزنى وما تقتل وما تسرق وما تطمع، وكل الوصايا الآخرين دين زبدتهم هي الوصية التقول حب أخوك مثل تحب نفسك. النادم اللي يحب أخوه أبدا ما يسوي لي شيء فسد، وبمثل ده النادم اللي يحب الناس يطبق الوصايا بالصحيح. وخلاص تعرفوا قدر أن احنا قاعدين في وقت الوينو، الوقت تم خلاص، شدوا حيلكم، يوم النجاة قريب لنا هسا وما بعيد مننا مثل وقت أول آمنا. الليل قريب يكمل والنهار يجي قريب، واجب نخلو مننا كل فعل لهنا الظلام، ونجهز نفوسنا عشان نعيش في النور. خلي حالنا تكون حالنا إيال النور، وخلي ما نمشي في السفاهة والسكر، ولا في الزنا والفساد، ولا في الدواس والحسد. وفي بدل الذنوب دول أربطوا صلبكو وخطوا في عقولكو أنتوا خدامين لربنا عيسى المسيح، وآبو ما تشتغلوا بالشهوات الإنسان.